بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل سبع. متفق عليه. ويحزبه أحزابا، لما روى أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، في كل سبع أيام أو في كل سبع ليال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل سبع. متفق عليه. وعلم من قوله رحمه الله في كل سبع أنه يكره أن يختمه في ما دون ذلك، إلا أن يكون في زمن فاضل كرمضان، فقد رخص كثير من أهل العلم في ذلك. فالأزمنة الفاضلة كشهر رمضان لا حرج أن يختم الإنسان في كل ثلاث أو في كل يومين، لكن في الأمور العادة الدائمة أن لا يقل عن سبع، لأنه إذا كان أقل من ذلك لم يحصل التدبر والتفكر والاتعاظ. نعم. قال: ويحزبه أحزابا، يعني يجزئ القرآن أحزابا، إما بحسب الأجزاء كما هو موجود الآن أو بغير ذلك، لأجل أن يكون له ورد يومي من القرآن، فيقرأ مثلا إذا أراد أن يختم في كل سبع يقرأ في كل يوم نحو أربعة أجزاء وشيء. فلو قرأ مثلا أربعة أجزاء، ما مقداره أربعة أجزاء من البقرة وما شبهها، ختم في كل سبع، يعني أربعة أجزاء من أول القرآن في الواقع تساوي نحو خمسة أجزاء من آخر القرآن لكثرة الفواصل. نعم. قال: فصل. وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. متفق عليه. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، لأن تخصيص الليل بالثنتين لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار، والأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو. طيب، يقول: فصل. وصلاة الليل مثنى مثنى، ولفظ مثنى معدون عن اثنين، كما قال عز وجل: مثنى وثلاثة ورباع. فيصلي ركعتين ركعتين، ولهذا قال: لا يزيد على ركعتين. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فيسلم من كل ركعتين. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. متفق عليه. وهذا في غير الوتر، أما الوتر فله أن يزيد، له أن يوتر بثلاث بخمس بتسع بسبع وما أشبه ذلك. أما إذا أراد أن يصلي غير الوتر فالمشروع أن يسلم من كل ركعتين. فإن قام إلى ثالثة، بمعنى أنه أراد أن يصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثة، فيجب عليه أن يرجع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، بمعنى أنه يجب عليه أن يرجع. مع أن بعض الفقهاء رحمهم الله يعني ذكروا كلاما أو في كلامهم أنه إن جاوز اثنتين ليلا جاز، إذا تجاوز اثنتين ليلا جاز، وقالوا إن قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. فظاهر كلامهم إيش؟ ظاهره التعارض، حيث قالوا إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، وفي موضع آخر وإن جاوز اثنتين ليلا أتمها أربعا. فكيف الجمع؟ قال بعضهم يجمع بين العبارتين أن قولهم إن قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، فيما إذا نوى ابتداء أن يصلي ركعتين. وأما قولهم إذا جاوز اثنتين ليلا فهذا فيما إذا نوى أكثر من ركعتين، ولكن الصواب أنه يجب عليه إذا قام إلى ثالثة أن يرجع لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. فهمتم الجمع؟ نظير هذا ما سيأتينا في سجود السهو إن شاء الله تعالى، أن سجود السهو على المذهب قبل السلام، أن سجود السهو قبل السلام، فإن سجد بعد السلام جاز. لكنهم في موضع قالوا إذا سجد بعد السلام فيما محله قبل السلام بطلت صلاته. ولهذا قالوا وتبطل بتعمد ترك سجود أفضليته قبل السلام. مفهوم يا إخوان؟ تبطل بتعمد ترك سجود أفضليته قبل السلام، مع أن كونه قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الأفضلية. فكيف الجمع؟ قالوا هذا تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فيما إذا نوى أن يسجد قبل السلام، يعني حينئذ يكون كأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. أما إذا نوى ابتداء أو نسي فلا حرج أن يسجد بعد السلام. نعم. قال وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس. وقول فلا بأس يعني أن تركه أفضل، ولعلهم رحمهم الله قالوا إنه لا بأس لأنه لم يصح عندهم الزيادة، زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيقولون إنه لا بأس ولا يمكن أن نبطل صلاته بسبب هذه الزيادة، لأن الزيادة فيها كلام. ولكن الصحيح أن هذه الزيادة الثابتة وصححها جمع من أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنها ثابتة وصحيحة، وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى. نعم. قال أي نعم أربع متصلة لا كالظهر. نعم. قال فصل والتطوع في البيت أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم، ولأنه من عمل السر. طيب والتطوع في البيت أفضل أي أن كونه يصلي في بيته والمراد النوافل، هذا أفضل. أولا لأن فيه اقتداء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي في بيته، وثانيا امتثال أمره عليه الصلاة والسلام حيث أمر وقال عليكم بالصلاة في بيوتكم، ولكن هذا الأمر على سبيل الإرشاد، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وثالثا أنه أقرب إلى الإخلاص، ورابعا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، كما في حديث جابر إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل من بيته لصلاته نصيبا فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. والفائدة الخامسة تعويد الأهل والصبيان، لأن الأهل والصبيان إذا رأوه يصلي فإنهم يقتدون ويتأسون به، فصار في الصلاة صلاة التطوع في البيوت فيها هذه الفوائد الخمس. أولا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا امتثال أمره، ثالثا أنه أقرب إلى الإخلاص، رابعا حلول البركة، خامسا تعويد الأهل والصبيان. نعم. حديث جابر إذا صلى أحدكم في المسجد أو في رواية صلى أحدكم مكتوبة فليجعل من صلاته في بيته نصيبا فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. نعم. ويجوز منفردا وفي جماعة، حتى وحتى ظاهر كلام المؤلف التطوع في البيت أفضل حتى في المساجد الفاضلة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي. فكونه يصلي الراتبة مثلا في بيته أفضل من كونه يصليها في المسجد الحرام، إلا ما شرع فعله في المسجد فهو أفضل، وهو ما تسن له جماعة كصلاة الاستسقاء مثلا وصلاة التراويح، فكونه يصليها في المسجد مع الجماعة أفضل من أن يصليها في بيته. نعم. قال: ويجوز منفردا وفي جماعة، لأن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا، وقد أما ابن عباس في التطوع مرة، وحذيفة مرة، وأنسا واليتيم مرة، فدل على جواز الجميع. نعم، التطوع لا تشرع له الجماعة إلا ما ورد به النص على سبيل الأمر الراتب. فالتطوع فصلاة التطوع جماعة على سبيل الأمر الراتب هذا بدعة إلا ما ورد النص فيه، وهو صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء. أما إذا وقع ذلك أحيانا فلا بأس، كما لو إنسان مثل نزل به ضيف فقام يصليه إياه، أو اجتمع رجلان مثلا في مسجد فصليا يوم من الأيام فلا بأس. أما أن يتخذ ذلك أمرا راتبا، يعني يتفق أشخاص أن يقوموا كل ليلة جماعة، فهذا من البدع. إذن التطوع أو صلاة التطوع جماعة لا تشرع إلا في رمضان خاصة بصلاة التراويح، لكن لو فعلت أحيانا فذلك لا بأس به، لحديث ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة. نعم. قال: فصل: ويجوز التطوع جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنه يستحب تطويله وتكثيره، فسومح في ترك القيام تكثيرا له. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، هذا فيما إذا كان غير معذور. أما إذا كان معذورا بأن صلى جالسا لعذر شرعي فله الأجر كاملا. فهمتم؟ إذن صلاة الإنسان وهو قاعد على النصف من صلاته قائما إذا كان لغير عذر، أما إذا كان معذورا كالمريض ونحوه فله أجر صلاة القائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالتطوع يجوز جالسا بل ومضطجعا، لأن الحاجة تدعو إليه، وهذا من باب ترغيب الشرع في التطوع، لأن شأن التطوع أخف من شأن الفريضة، فلذلك سومح فيه. وهذا من الفروق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وصلاة الفريضة وصلاة النافلة بينهما فروق قد تصل نحو 30 فرقا. نعم. ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس، ويثني رجليه حال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام. وقال: طيب، يستحب أن يكون في حال القيام متربعا، لحديث عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، هذا الأفضل. وإن جلس مفترشا جاز، فالجلسة في حال القيام لمن أراد أن يصلي جالسا إن شاء تربع وهو الأفضل، وإن شاء صلى مفترشا، لكن التربع أفضل. ويكون في حال القيام، يعني في حال ما قبل الركوع وما بعد الركوع. قال: ويثني رجليه حال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام. إذن يصلي متربعا فيكبر ويقرأ ويركع ويرفع، فإذا أرد السجود فإنه يثني رجليه حال السجود مفترشا، يعني يجلس بين السجدتين إيش مفترشا. نعم، صلى الله عليه. لأن حال حال الركوع كحال القيام، يعني حال الراكع أقرب إلى القائم منه إلى إيش القاعد، حال الراكع أقرب إلى القيام من حال ماذا السجود أو القعود. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في الأحدب: الأحدب الذي هيئته كراكع كهيئته كقائم. الرجل الأحدب قالوا يجدد أحدب الركوع بنية. فالرجل الأحدب الآن كبر للإحرام، قرأ الفاتحة، أراد أن يركع، كيف يركع؟ يجدد النية فقط، يجدد النية. ولهذا قالوا يجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. قال ابن عقيل كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، تقول جاءت الفلك، ها؟ واحد أو مفرد، الذي يعين ذلك هو النية، النية والسياق. نعم صلى الله عليه. أي نعم. ولهذا المؤلف يقول لي أن حال الركوع كحال القيام، يعني يكون متربعا فيما قبل الركوع وفي الركوع وما بعده، يعني أن يصلي متربعا هكذا، الله أكبر، يركع وهو متربع ويرفع وهو متربع، إذا أراد أن يسجد يثني رجليه يفترش. يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي وهو يصلي قاعدا فالأفضل أن يصلي متربعا، وإن صلى مفترشا جاز، لكن الأفضل أن يكون متربعا. والدليل على أنه متربع حديث عائشة رضي الله عنها، وعلى هذا تكون جلسات الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في الصلاة ذات التشهد الواحد، والتورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، هذا الضابط. والتربع يكون في حال القيام ما قبل الركوع وما بعده، في حال القيام ما قبل الركوع وما بعده. فالجلسات في الصلاة هي ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش في الجلوس بين السجدتين سواء كان ذلك للعاجز أو غيره، وفي التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كالثنائية. والتورك ضابطه في التشهد الأخير من الصلاة ذات الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، فلو دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام جلس في التشهد الأخير متوركا، هذا المسبوق لا يتورك لأن تشهده لا يعقبه سلام، فهمتم؟ طيب، من الصلاة ذات التشهدين احترازا من التشهد الواحد، والجلسة الثالثة التي هي التربع. نعم. وقال الخرقي يثنيهما في الركوع أيضا لأن ذلك يروى عن أنس، وإن صلى على غير هذه الهيئة جاز، وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. متفق عليه. يعني الإنسان الذي يريد أن يقوم الليل وهو عاجز ماذا يصنع؟ نقول يكبر الإحرام وهو قائم ثم يقعد، وهكذا أيضا من يصلي خلف الإمام في صلاة القيام يكبر، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها قائما فيقعد، ثم إذا قارب الركوع يقوم، إن شاء قرأ ما تيسر وإن شاء ركع مباشرة. نعم. وهذا هو ظاهر السنة، وإن كان بعض العلماء قال إنه يصلي قائما فإذا عجز قعد. عندنا صورتان الآن، الصورة الأولى أن يصلي يكبر ثم يقعد ثم إذا قارب الركوع قام فركع، الصورة الثانية أن يكبر قائما ويقرأ قائما، فإذا شعر بالعجز جلس، فإذا أراد أن يركع قام، لكن الصورة الأولى هي ظاهر السنة. نعم كمل الفصل. وإن شاء ركع من قعود، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما،